يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن وآمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. الحمد لله. إخوتي في الله، عندنا مسألة في الفرح، هو أن تملأ وقتك بالخير والنفع العام والعمل الصالح فيطرد عنك الفراغ والهم والغم. هنا عندنا مأساة في المجتمع، مأساة الفراغ عند الشباب والفتيات في الغالب وعند كثير من الناس. الواحد الأحد يحذرنا من الفراغ ويخبرنا سوف نحاسب على الوقت وأن الزمن من أعمارنا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، هنا فتعالى يعني عن العبث واللهو، الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الدقيقة يا إخوة لها ثمن، الثانية الساعة، وسوف أخبركم بما يحصل في الثانية. الثانية تقول سبحان الله، الثانية تقول فيها سبحان الله، تقول فيها سبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماوات والأرض، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. بإمكانك في الثانية تملأ ما بين السماوات والأرض تقول سبحان الله والحمد لله في ثانية واحدة. الدقيقة أنا قلت في قصة ويمكن أكررها بس باختصار لن أطيل عليكم. الشيخ من باز يوم عرضوا عليه الميت دماغيا، قال هل يمكن يسبح؟ هل يتكلم؟ قال يمكن يتكلم. قال الشيخ يمكن أخشى أن يقول يرفع عنه الجهاز وهو يقول سبحان الله والحمد لله ثم بكى الشيخ، تذكر العرصات، قال عشان سبحان الله ترجح الميزان يوم القيامة. هنا الدقيقة الواحدة تستطيع تقول فيها عشر قل هو الله أحد، عشر مرات تذكر السورة، ثلاث ختمات وثلث، لأن سورة قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن. تستطيع تقول فيها سبحان الله وبحمده 100 مرة في الدقيقة الواحدة. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصحيحين غفر الذنوب وإن كانت كزبد البحر، إلى آخر تلك الأخبار. يعني تقرأ صفحة فيها، تكتب 3 أسطر، تتصل حتى تسلم على والدك أو والدك في الدقيقة الواحدة. الساعة حسبت أنا أحد المشايخ اليوم، هذا اليوم في الضحى، دكتور يحيى الهنيدي، وإذا في الساعة تستطيع تقرأ جزء من القرآن فيما يقارب ربع ساعة، وتصلي 4 ركعات، وتسبح 1000 تسبيحة، وتقرأ 20 صفحة، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، وبقي 5 دقائق تتصل بوالدتك أو بوالدك فيدعون لك فيكفر ذنوبك، ساعة واحدة. وأعرف ناس يجلس 3 ساعات، ورأيت شباب أنا يجلسون 4 إلى 5 ساعات في استراحات في شمال وجنوب الرياض وفي جدة وفي كل مكان، يجلسون من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وإذا قلت الجزء قال وين الأوقات؟ جزء كامل ما نقدر، يقدر الكلام الفاضي والهذيان والضياع، ونسأل الله العافية، لأن القلب إذا ظل ما عاد له قيمة، ما يقتل، ما عنده وقت الجزء، ما عنده وقت يسبح. وهذا يعني توفيق من الله، الله يوفقنا سبحانه وتعالى وإياكم من يحب ويرضى. سلف أن يقول شوقي مع الدقات، إذا دق قلبك ترى يعلمك بالدقائق، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر الإنسان عمر ثاني بالعمر. إذا دق القلب فاعرف أنه يدق يقول الدقائق تنهب منك نهبا وتسلب منك سلبا، فتوجه إلى الحي القيوم بعمل. قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري في الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال العلماء مغبون يعني يخسرها كثير من الناس، صحيح وفارغ، لأن غالب الصحة مشغولين وغالب الفارغين مرضى، فكيف إذا كنت فارغا وصحيحا ثم لا تقدم عملا صالحا؟ أنت مغبون يعني خسران. والله تمر بالإنسان ساعات من المرض يقول يا الله أنا كنت صحيح ما فعلت خيرا. ولهذا عند مسلم في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. زرنا أحد المشايخ من العباد في الرياض في التخصص قبل شهر، كان هذا يصلي، أنا رافقته في السفر، وهو أصلا ما سمي أنا عشان يكون في رياء وسمعة، صدقني أنه يصلي في الليل ب3 أجزاء بثلاث أجزاء من القرآن، ويضحى أن يصلي ثمان ركعات كأنه يصلي الكسوف، يصلي حول ساعتين الضحى. فلما زرته قلت اطمئن يا شيخ، يقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، فيكتب الله له تلك القيام وذاك التلاوة لأنه مرض بعدها. بس ما عاد ينفع الإنسان إذا سلبت منه الصحة والعافية والفراغ وأتى يقول أني أريد أتذكر، لانتهى الموضوع. قال صلى الله عليه وسلم في الترمذي لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع، عن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به. أربع لن تزول القدم يوم القيامة تسأل عنه. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطئ في حفظ الوقت: وإني قد أخذت على نفسي أن أحفظ أوقاتي وأقيد أنفاسي، ورأيت الناس يضيعون أوقاته. وكلام ما معناه ضياعا عجيبا، خاصة في الأعياد والمناسبات. صدق، الآن في المناسبات تجد يسلم بعضهم على بعض وساعات طويلة وسهر وضياع قصدهم المحبة، وبعد يوم يشكوه في المحكمة، كلام فاضي كله مظاهر يعني. وتجد يقول أخواننا وجيراننا، بينما هو يبيت وهو حاسد وحاقد على جيران يتمنى لهم الموت. فهذا العيد ليس معناه المظاهر الخداعة، العيد أن تعود بالمحبة والمودة على إخوانك وجيرانك، العيد أن تسامح المسلمين، العيد أن تدعو لهم، العيد أن تحب لهم الخير، العيد أن تكره لهم الشر والسوء، هذا العيد. أما مظاهر وخيام وأكل، هذه إذا صادفها محبة وتصابح تصافح وتسامح وتصالح فهي خير إلى خير. قال: فكان إذا زار الناس، يقول ابن الجوزي، أجهز الكاغد الجلد علشان يقول أنا محتاج مني عمل، فأجهز التجليد وأجهز المحبرة وأبري القلم وأنا أتحدث إليهم، فإذا قام وإذاني جاهز، فيبدأ يكتب، يقرأ خمسة أجزاء في اليوم هو ويقوم الليل، ألف ألف كتاب. يقول ابن تيمية: لا زال أطلع له على عناوين، يعني أنا أسماء كتب ألف في فنون كثيرة. وكان يعتزل أكثر أوقاته ليحفظ وقته، وكان شيخه أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي من أحفظ الناس للوقت. فكان يقول عجبا في ذلك، له أوراق رزمة أوراق عند رأسي عند القيلولة وعند النوم، هذه فقط وقت الفراغ، يعني يكتب خواطره وأفكاره وما يأتيه من إلهامات من الله عز وجل. فوقت الفراغ في 70 سنة ألف كتاب الفنون 700 مجلد، هذا وقت الفراغ، ما هي بالكتب المعدودة هذه، الكتب التي ألفها صمدا عمدا غير، لكن وقت الفراغ أخرج، ما عندهم صحف طبعا والتلفاز والأشياء، وضيعنا طبعا الشاشة ضيعتنا، نتابع الأخبار والثورات والانقلابات والكلام الفاضي. يقول مايكل أمريكي له كتاب اسمه 100 قاعدة بسيطة في السعادة، يعني بعض الناس ما يؤمن حتى نجيله بأمريكي ولا إنجليزي في لأنه تقوله، فقال هذا معروف بس الأمريكان يسوون كذا، وإذا قلت قال الفرنسيين يقولون كذا. أقول يقول هو مايكل في 100 قاعدة بسيطة في السعادة: أولا لا تدمن النظر إلى التلفاز فإنه يشد أعصابك ويضيع وقتك. الآن كثير معدل يكون ما يشاهد عندنا في السعودية 6 ساعات إلى 7 ساعات، وكثير من شبابنا الآن بين اللابتوب وبين التلفزيون، ونقل بعضهم كما تعرفوا الأطفال في الأخبار وفي الصحف إلى المستشفيات، أصابهم تشنج لأن البيت يتركونهم مفتوح الشاشة هنا ومفتوح الشاشة هنا على كل شيء. فهنا الإدمان الرخيص الذي وقع به الأمة في مشاهدة الشاشة والإنترنت أفسد الذائقة الأدبية والإيمانية والجمالية عند أطفال. قد جعل الله لكل شيء قدرة، أنا ما طبعا ما أقول لا يتشاهدون شيء، بس الإدمان هذا الشديد للمشاهدة. أنا أخبرني بعض المشايخ يقول والله إني أمرض إذا شفت التلفزيون من الأخبار، لبعض الناس ما يتحمل، وهم ما يطلعون لك الأخبار طبعا أخبار سارة وانتصارات وفتوحات ومن تشافى ومن تعافى، لا، سقطت عمارة في نيجيريا، وسقطت طائرة يبشرك في استراليا، وسقطت طائرة في الهند واحترقت تبشركم، وطائرة في ليبيا ما نجا منها إلا هولندي، كذا الأخبار يبشركم 15 خبر في الصباح. بعض الناس ما يتحمل، يدوخ يتشنج. فلماذا نحن نجر على أنفسنا أخبار سيئة؟ ينبغي أن نحجب هذه الأخبار المزعجة عن أنفسنا حتى نسعد وحتى نفرح، لأن بعض الناس ما يتحمل. الآن بعض الناس ما يركب الطائرة أبدا. أنا أقرأ لأديب أمس عبد العزيز مقالح اليمني، يقول ما حضر جائزة دولية لأنه إذا ركب الطائرة يخاف، فترك فيذهبون إليه في صنعاء يعطونه الجائزة. فقصدي أن الذي يخاف مثل هؤلاء أو أطفالنا الذين يتعرضون للأخبار السيئة وللأفلام المؤذية، خاصة في أفلام لصوصية وأفلام قتل وأفلام تدمير، إن الأب في ذلك لم يرعهم الرعاية الصحيحة في التربية، ولم يحرصهم الحراسة الواقية، لأن ينبغي علينا الرقابة التراثية والإعلامية لأطفالنا، نقدمها لأطفالنا. افرحوا يا قلبي. القوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. ابن عقيل الحنبلي كان يأكل, يقولون يأكل الكعك ولا يأكل الخبز, الكعك يعني وجبة طرية سهلة. قالوا لا, قال حسبت المدة التي بين أكل الخبز والكعك مقدار 50 آية أقرأها, فكان وقته شيء. هو أصلا مذهل حتى في ترجمته أنه رجل بارز يعني من العمال كالكبار في العالم. وقال ابن تيمية كان جدي, يقصد عبد السلام جده, لأنه ابن تيمية هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. عبد السلام صاحب المنتقى, صاحب المحرر, عالم كبير. قال كان عجب في حفظ وقته, كان إذا دخل الخلاء يقول للطالب ارفع صوتك لأسمع, وكان يقرأ والكتاب على صدره, وكان يحفظ أنفاسه, غفر الله لنا وله. ابن تيمية طبعا شمس, وأبوه نجم, وجده قمر, فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. أتى رجل لعمر قال أبشرك يا أمير المؤمنين, عمر يبغى يوليه في العراق ولاية أمير. فنام تلك الليلة فرحان بالولاية, يعني أتى مرسوم من عمر بن الخطاب أنك تتولى مدري البصرة أو الكوفة أو مدري ميسان. فنام تلك الليلة طربان فرحان, وفي الصباح رأى رؤيا في المنام أنه تقاتل الشمس والقمر. قال فكان هو مع القمر ضد الشمس, فيبغى يروح عند أمير المؤمنين فاروق الإسلام صاحب الفراسة هذا الذي تنطق السكينة على لسانه, يبشره علشان يقول الله يساعدك ويعينك وروح. قال يا أمير المؤمنين رأيت البارحة الشمس والقمر تقتتلان. قال كنت مع من؟ قال كنت مع القمر. قال والله ما تتولى لي ولاية. قال ولما يا أمير المؤمنين؟ قال يقول سبحانه وتعالى فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يكون دليل الحظ ما هو بذاك أنك بتحوس علينا الولاية هناك, والله ما تروح, خلاص انتهى الموضوع. فهذه علامة استدل بعمر وما يصلح لها, قال والله ما تولى, لأنه يقول سبحانه يعني الشمس والقمر خرج. قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة, عن انتصرت الشمس. فلو كنت أنت مع الشمس كنا وليناك هذا الخبر. وهذا لا تأتي إلا من فراسة عمر, حتى يقول صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي فيما يروى عنه لكان عمر, هذا في السنن. وإن يكن في أمتي محدثون وملهمون فعمر بن الخطاب, وكانت تنطق السكينة على لسانه رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن عبد الله والله ما قال أبي لشيء كأنه كذا إلا وقع كما قال. جلوس الصحابة في المجلس في المسجد, كان المسجد شماسي مسجد رسول الله عليه وسلم, وإذا برجل ينزل من جبل أحد. قال عمر هذا الرجل ترك شيء في أعلى الجبل وديعة له, شيئا نفيسا, ادعوه. فأتى الرجل قال عمر تركت شيء في الجبل؟ قال دفنت ابني أمير المؤمنين. قال علمت, يقول أعرف أنا. يجي الرجل يبغى يلف ويدور, قال تعال سامحوني أذكر لكم لطيفة له هزتني وسمعت أحد المشايخ يقولها وأنا قرأتها في كنز العمال, وهي تثبت لك فراسة عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. أسأل الله يجمعنا في جنات النعيم. معاوية بن أبي سفيان هو والي له, يعني أمير يراجع, هو خليفة المسلمين عمر. وأبو سفيان تعرف من مسلمة الفتح أسلم متأخر ويحب المال رضي الله عنه, ويحب حتى يقول صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأخذ فرصة أبو سفيان راح من المدينة لمعاوية, لأن معاوية بيعطيه فلوس ومال, ومعاوية كريم وسخي ويجمع المال. فذهب إليه فأعطاه أموال, في طبعا في حقائب وفي أكياس وهدايا, وذهب رضي الله عنه فأعطى أبوه. طب بيروح المدينة, عرف عمر رضي الله عنه وأرضاه بالخبر, وعرف أن أبو سفيان بيروح عند معاوية بيبغى يحاسب هذا ويحاسب ذاك, وإلى اللي بيحيد عن عمر. فذهب ثم أتى يسلم عليه, فخلع أبو سفيان لباسه اللي أعطاه ابنه, لباس الإمارة ولباس من الديباج وأشياء. فأرسل عمر رضي الله عنه قال علي بأبو سفيان يأتيني الآن. فأتى أبو سفيان بلباس السفر, لباس لبسه كذا مبعثر يعني, ودخل بعصا عنده. فأرسل عمر خدما من عنده ثلاثة, قال اذهبوا إلى بيتي لأن الرواحل تنزل الآن, تعالوا بالرواحل ولا يدري بها, ودخلوها من خلف البيت. وأبو سفيان ظن أنه خلاص بيصل, هو بيعلم بالخبر. وفي أثناء ما أبو سفيان جالس مع عمر, وإذا الخدم والحشم ينزلون الرواحل والأكياس المال وراء في الغرفة الثانية. قال عمر ما خبركم؟ قال ذهبت إلى معاوية. قال أعطاك معاوية شيء؟ قال ماذا يعطيني يا أمير المؤمنين؟ المال مال الله في خزائن الله وأنت أمير المؤمنين. قال خيرا. ولا أعطاك شيء؟ ما نفحك بشيء؟ قال لا, هو هذا ثياب سفري وهذا عصاي, خاف من عمر, الجن يخافون من عمر. فاروق الإسلام قال علي بالأكياس، يقول إلا والله أن أكياس أبو سفيان اللي جابه هو نفسه، قال ولا أعطاك شيء، قال إيه؟ قال طلع أخرج، فأخرج وفك الأكياس، وإذا فيها من ضمن هدايا، وإذا فيها قيد لهرقل العظيم الروم كان في دمشق اللي فيها معاوية كان يقيد بها الناس، قال قيدوا هول، قال أنا وقائد ترى قائد المشركين تعرف في أحد، قال تقيد، فقيدوه بيده وقيدوه، قال والله ما تطلق هذا حتى تقسم لي بالله ما ترك درهم ولا دينار، فأقسم لأن هذه الموجودة، قال هذا ابنك سرق المال في الشام وتسرقه أنت هنا، والله أنه لبيت مال المسلمين، فأطلق القيد وهذا ثابت، ومن شاء منكم فليعود إلى كنز العمال، غفر الله للجميع ورضي الله عن الجميع، لكن قصدي الفراسة الإيمانية. يقول سفيان وقد مر معنا الثوري امسك الشمس، يقول إذا حدثك محدث وراد يضيع وقتك، لأن بعض الناس ترى مشهور بتضيع الوقت، هو ضيع وقته ويريد يضيع وقت المسلمين، حتى يقول يا أخي طفشنا تعال نقضي الوقت، تعال نقتل الوقت يا أخي، تعال نتحدث كذا حديث بارد، حديث سامج، حديث رخيص، فقل له امسك الشمس، لأن الشمس تجري لمستقر لها وتأخذ من أعمارنا، فامسك الشمس. الفارغون لصوص الوقت ما برحوا يقضون أعمارهم لهوا وإغواء، فاهجر مجالسهم واترك نواديهم، أما تراهم لأهل المجد أعداء. الفارغ لص يريد أن يسرق وقتك منك، فاحترص منه وقده أنت إلى حفظ الوقت. إذا جاءك رجل فضولي فقول يا أخي خذ من الكلام، لكن اخرج به في قصة، في ذكر الله عز وجل، في فضل التسبيح، في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في بر الوالدين، في زيادة الإيمان، في نحو ذلك، وإلا بالله عليك أنت لو سلمت وقتك لكل أحد الله لن يصفو لك وقت. وإن يعرف بعض الناس أنهم هواه لضياع الوقت وأنهم يتثاقلون، حتى إذا جئت تعظهم قال الحمد لله يا أخي والله أنه فاهمين الدين الحمد لله، وأن حضرنا محاضرة قبل المغرب يكفي يعني، وإن حدثت أنا واحد عن عمر بن الخطاب قال والله أنا عارفين سيرة عمر رضي الله عنه، يعني ثقلت علينا وكثرت علينا. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من يحب الذكر ومن يهوى الفضيلة. قال أهل العلم نوع الأعمال في اليوم والليلة ولا تكون على وتيرة واحدة، يعني اقر مرة وصل كما سلف معنا وابحث وزر، ومنها أيضا تفكر في آيات الله عز وجل الكونية. يقول أهل العلم مر الحسن بقوم يرقصون بعد صلاة العيد، الحسن البصري لإمام الوعظ قال إن كان الله تقبل منكم فما هذا جزاء الشاكرين، وإن كان الله ردكم فما هذا فعل المحرومين. يقول أحد أمرين، إن كان الله قبلكم غفر لكم فهذا جزاء الشكر، وإن كان الله ردكم وما قبلكم فهل هذا المحروم، هذا فعله. بالمناسبة يقول صاحب صفة الصفوة بعض العلماء فتح الله عليه في حب الخير للمسلمين وفي الحرص على أبناء المؤمنين، حتى أنا أسمع بعض العلماء يقول والله إني إذا رأيت ابن وشاب انحرف كأنه ابني أنا وإني أتأثر كثير، وصدق بعض الناس ترى فيه من الرحمة، ومن يقول إنه إذا رأى ابن انحرف كأنه ابنه هو، لأن الأصل في المؤمنين يكون كأنهم أبناء رجل واحد. أنا اليوم تذكرت كلام ابن تيمية يقول في سورة الأحزاب وقرأ أبي بن كعب سيد القراء وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، هذا قراءة أبي. قال فأبونا، يقول ابن تيمية، فأبونا الرحماني الرباني هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبونا الجثماني الجسدي هو أبونا الذي ولدنا من صلبه، فالأفضل في الأبوة ذاك الأب النبوي الرباني، وليس محمدا أبا أحد من رجالكم، لكن قصدي في العلم والإيمان والرسالة والهداية، فجزاه الله عنا خير الجزاء وخير ما جزى نبيا عن أمته. فهنا يقول إن أحد العلماء مر بقوم يرقصون في سفينة، شباب يعني في أول أعمارهم يرقصون ويغنون ويدبكون، قال اللهم كما أضحكتهم في الدنيا فأضحكهم في الجنة، يقول ودنا يهتدون الناس كما أضحكتم هنا راكبين قارب ويضحكون ويمرحون، قال كما أضحكتهم يا ربنا في الدنيا فأضحكهم في الجنة، لأن بعض الناس حشفا وسوء كيل، لا صلاة ولا قراءة ولا تلاوة، ترى يضحك 24 ساعة، وتجد واحد صالح يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي الضحى ويبكي على ذنوبه. يقول أبو حنيفة كان يقوم الليل رضي الله عنه وكان يصوم النهار، وهو إمام من أئمة الإسلام الذي له قدم صدق في الإسلام وله إمامة وله مكان الله يجمعنا به في جنات النعيم. فأبو حنيفة أزعجه جاره كما تعرفون، جار عربيد سكير مؤذي يغني ويدبك في الليل ويرقص، أضاعوني، يمدح نفسه ما شاء الله قبيلته أضاعوه، أضاعوني الله أكبر يا هذا الكنز، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليؤم كريهة وسداد ثغري. لأنه إذا شرب سكر وشاف الإسكندرية فقام يغني كذا، قال فلما ذهب عقله قال أضاعوني وأي فتى أضاعوا، يقول الله ضيعوني الناس الأمة ضيعتني، وأي فتى أضاعوا ليؤم كريهة، إذا جاء الحرب وسداد ثغري كنا أسد الأماكن التي أوضع فيها. فيصبر أبو حنيفة ولا يقول شيء، يقول له جيرانه، قال له هذا الجار له حق ما نتركه ليلة من الليالي. وإذا أبو حنيفة يصلي له والله ما سمع الصوت، جاء من العشاء إلى صلاة الفجر ما في غنى ولا في دبك ولا في رقص ولا في نشيد. قال جيران وين فلان؟ قال أخذوه العسه البارح الشرطة قادوه. قال جاري يؤخذ وأنا لا أعلم، فلبس ثيابه ولبس بغلته وذهب إلى السلطان. قال جاري أخذ البارح ولم يستر عليه، فإن كان تستر بمعصية فالأولى أن يستر، وإن كان فعل فعلا فأنا أشفع فيه لعل الله يتوب عليه. قالوا اذهب زره وأخبره. فلما راه قال أنت أبو حنيفة؟ جارك. فأخذ يبكيه. قالوا عاهدك ألا عود أنا ما فعلت، آذيتك وأسهرتك وتشفع فيه. فأخذه بيده وقال اللهم اهده للدين، فسار وليا من أهل الصف الأول. هذه معالم لأبي حنيفة ولابن المبارك، ولذلك جعل الله لهم قدم صدق حتى يقول سبحانه وتعالى منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أبو حنيفة ترى أصله عجمي يبيع الزيت، الآن على مذهب تصدقون ما يقارب 400 مليون أو 500 مليون كلهم أحناف يدعون على مذهبه وعلى أفكاره وعلى آرائه، غفر الله لنا وله جميع المسلمين. قلنا لكم أيها الإخوة إن مشكلة الشباب الآن الذي تمر به العاصفة المدمرة هي مشكلة الفراغ. يقول لي بعض الإخوة إن أكثر يعني مكتف في علماء النفس، واحد من ماجستير في علم النفس، أكثر ما وجد من القلق والاضطراب والانهيار والانتحار والقلق والهم والغم بسبب الفراغ. حتى سبحان الله المعصية تكون في الفراغ، والهم والحزن في الفراغ، والحسد والحقد في الفراغ. أرجو من وجد في وقت فراغا يلتفت إلى القرآن، إلى عمل الصالحات، إلى خدمة والديه، إلى عمل مثمر نافع مفيد، إلى نفع عام. أنا في هذا المسجد أشكر القائمين على المساجد في النشاط الثقافي مثل هذا الجامع، أشكر من يقوم على الجاليات، أشكر من يقوم على جمعيات البر والإغاثة، وعلى من إطعام الطعام ونفع الناس، وعلى توزيع الخير بين عباد الله. أشكر من بذل جسمه ووقته في نفع العالمين، عسى الله سبحانه أن يأجره ويجعله في ميزان الحسنات. وناس في كوارث السيول سواء في الرياض أو في جدة أو في غيرها، من الشباب جندوا أنفسهم مساعدة الفقراء، مساعدة المنكوبين، مساعدة الجرحى الغرقى. الله سبحانه وتعالى يجرهم يوم العرض الأكبر خير الناس وأحب الناس إلى رب الناس أنفعهم للناس. شكرا لهذه الهمم العالية والنفوس الكبيرة السخية التي تحب الخير للناس وتحب تنفع الناس وتقف مع الناس. أنت إذا تبسمت في وجه أخيك صدقة، وإذا أعنت صاحب الحاجة تحمل حاجته حتى في السيارة، وإذا دللت الضال عن الطريق، وإذا أخذت العجوز الكبير من طرف السكة إلى طرف السكة، وإذا قفت مع المنكوب الله سبحانه وتعالى يثيبك ويعافيك. باختصار أخبرني أحد المشايخ في الكويت داعية، يقول عندنا رجل مريض من رجال الأعمال مرض بالسرطان الشديد، تعالج وذهب في مصر كان يتعالج وقد أيس يعني من العلاج، يئس من العلاج. في الأخير يقول مر بعجوز وإذا هي واقفة عند المجزرة، قال مالك؟ قالت والله ما أستطيع أشتري اللحم وقد عجزت. فقال الجزار أنت متكفل بيني وبينك تعطيها 2 كيلو يوميا من اللحم، وهذا العقد وهذا حق سنة، وإذا أنت حق السنة يديك حق السنة. وعاد إلى ديرته وخذ ماء زمزم وتشافى وهو حي نرزق، وذهب منه هذا المرض وهو معروف عندهم والعالم يعرفه والمشايخ. الله يعافينا وإياكم، الله يشافينا وإياكم. صناع المعروف، يقول أبو بكر صناع المعروف تقي مصارع السوء، افعل الخير سوف تجده بإذن الله. تصدق وابذل وعط وغسل ضميرك وقلبك من الحسد والحقد والضغناء والبغضاء والشحناء، وعسى الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمن يا رمز الوفاء، يا شعاع الأمل المرتقى، قل هو الرحمن. افتحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على